بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الخامس، الصحيفة 99. الوقفات التدبرية. أولا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. وهذا لا يكون فقط عند الخصاء، عند المقاطعة، يعني عند الطلاق ونحوه، بل هذا يكون في كل يوم. الإنسان به حاجة أن لا يكون شحيحا بخلقه، بل يكون باذلا للخير، باذلا للإحسان، صابرا على من معه، سواء كان شريك أو ابن أو جار أو مع الزوجين وهكذا. فينبغي على الإنسان أن يدفع الشح وأن يجد في طاعة الله تعالى. ثانيا، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا، أي توقعوا الإحسان بالإقامة على نكاحكم وما ندبتم إليه من حسن العشرة وإن كنتم كارهين. يعني الإنسان قد تذهب كثير من حقوقه، لكنه يصبر ويحتسب ويرى أن هذه الحياة الدنيا ليست هي النهاية، بل هي نقلة ينتقل بها الإنسان إلى الدار الآخرة. وكلما كان الإنسان صبورا محسنا بادلا للخير، فإن منزلته عند الله تعالى أعظم وأجل. وتتقوا، أي توقعوا التقوى بمجانبة كل ما يؤذي نوع أذى، يعني في كل شيء تجعل التقوى هي المقدمة وتجعل الإحسان هو المقدم، وتبذل الفضل للآخرين. إشارة إلى أن الشحيح لا محسن ولا متقي، فالشحيح الذي لا يعطي الخير للآخرين ويريد من الآخرين فوق حقه، هذا هو الشحيح. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي بالغ العلم به، وأنتم تعلمون أنه أكرم الأكرمين، فهو مجازيكم عليه أحسن جزاء. إذن على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يبذل الخير. ثالثا، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، فإن الله كان غفورا رحيما. غالب الخطاب جاء إلى الزواج، لأن المرأة مكسورة الجناح، فينبغي على الرجل أن يكون صاحب فضل وصاحب إحسان وصاحب صبر، وأن لا يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، بل يجعل العفو والفضل مقدم. يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتمهن. إذن كلما رحمت أهل بيتك فهذا سبب وسبيل لأن يرحمك الله سبحانه وتعالى. رابعا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، لا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها حقها من غير رضا منها، واعدلوا ما استطعتم، فإن عجزكم عن حقيقة العدل لا يمنع عن تكليفكم بما دونها من المراتب التي تستطيعونها. فيجب على الإنسان أن يعدل، ويجب على الإنسان أن يحسن على المرغوب عنها، سواء بكبر سنها أو بمرضها أو بتقصيرها. ينبغي على الإنسان أن يجعل الفضل أمامه والإحسان رائدة. خامسا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون. فالإنسان يكلف على ما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه المرء فلا يكلف عليه. سادساً، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. نعم، أنا لما استيقظت هذا الصباح ونظرت إلى النهار فقلت سبحان الله، كل يوم يوم جديد وليل جديد، من الذي يضعف؟ يضعف الإنسان ويهلك الإنسان ويزول الإنسان. أما خلق الله تعالى وقدرة الله تعالى، فربنا جل جلاله لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، فهو السميع العليم القادر سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يضعف عليه أن يعد لدار قراره عملا صالحا يلقى به ربه. سابعا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذا كنت تريد الدنيا فالدنيا بيد الله، إذا كنت تريد الآخرة فالآخرة بيد الله. عند الله أي الذي له الكمال المطلق. ثواب الدنيا الخسيسة الفانية، هذه الدنيا فانية وذاهبة، والآخرة أي النفيسة الباقية، فليطلبها منهم، فإنه يعطي من أراد ما شاء ومن علت همته عن ذلك فأقبل بقلبه إليه وقصر همه عليه فلم يطلب إلا الباقي، جمع سبحانه وتعالى له بينهما. كمن يجاهد الله، كمن يجاهد لله خالصا، فإنه يجمع له بين الأجر والمغنم. معاني الكلمات: نشوزا ترفعا وانصرافا عنها، وأحضرت الأنفس الشح، جبلت على الشح والبخل عياذا بالله، فتذروها تتركوها كالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة. العمل بالآيات: أولا أصلح أو شارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. لا شك أن الصلح خير من الطلاق، وأن الصلح خير من المخاصرة. ثانيا، سل الله تعالى أن يرزقك الإنصاف والعدل، ودرب نفسك على ذلك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ثالثا، تذكر أمرا ضاق عليك، وادعوا الله تعالى بصفتيه الواسع والحكيم أن يفرجه لك، وكان الله واسعا حكيما. معاني الكلمات: الصلح أحب إلى الله سبحانه من الطلاق، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ثانيا، احذر من مطاوعة النفس على الشح والطمع، وربها على الإيثار والسماحة، وأحضرت الأنفس الشح. ثالثا، لا تجعل الدنيا أكبر همك. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فعلى المرء أن يطلب ما عند الله تعالى من الخير والعطاء، وأن الإنسان كلما أقبل إلى الله وإلى ما عند الله فإن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، وربنا هو القائل: اقرأ وربك الأكرم، فافعل الخير فربك يعطيك فوق ما تؤمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.